إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد بريد الإسلام. الإسلام، بريد بريد الإسلام الإسلام، لقاء يومي يومي يعده يعده ويقدمه ويقدمه دكتور دكتور أحمد أحمد القاضي. القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج عبد الحي مبروك من شارع الملك فيصل بمحافظة الجيزة، يقول في رسالته: ما معنى طهارة القلب؟ وبما تتحقق طهارة القلب؟ نرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن طهارة القلب هي تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة من الحرص والحقد والحسد والكبر وغير ذلك. وكم من متعبد يبالغ في كثرة الصلاة والصوم ولا يهتم بصلاح قلبه، وقد يكون عنده الكبر والرياء والحقد والنفاق ولا يحس بذلك. ولذلك أمرنا بإصلاح ومعالجة آفات وأمراض القلوب، وتتحقق طهارة القلوب من هذه الآفات بالتوبة والذكر والاستغفار وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتخلص من الأخلاق الذميمة والتحلي بالأخلاق الحميدة. فالتوبة واجبة بالقرآن والسنة، يقول سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والتوبة النصوح أن يتوب العبد ظاهرا وباطنا عازما على عدم العود. وأما الذكر فإن ذكر الله تعالى قوت القلوب، من أعطيه اتصل ومن حرمه انفصل، وهو متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا. والذكر عبودية القلب واللسان، وهو مأمور به في كل الأحوال. والذكر روح الأعمال الصالحة، وإذا خلى العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا روح فيه. والذكر في القرآن والسنة، حيث يقول سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول سبحانه وتعالى في صفات أولي الألباب: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقد جاء في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أخرجه مسلم، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تدل على فضل الذكر والحس عليه. وأما الاستغفار فهناك العديد من النصوص من القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تحث على الاستغفار، والتي منها قول الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، إلى غير ذلك من الآيات. وقوله صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف، أخرجه أبو داود. إلى غير ذلك من الأحاديث. وأما كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تطهر القلب وتقرب المصلي من ربه، وهي سبب لقضاء الحوائج، وهي سبب لقضاء الحوائج والنجاة يوم القيامة، كما أنها سبب لتبشير العبد بالجنة قبل موته، وسبب لهداية العبد وحياة قلبه. ووردت العديد من الأحاديث التي تدل على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتي يضيق المقام عن ذكرها، والتي منها: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، وقوله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي هذا. وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع ميم ميم ألف، يقول في رسالته: بعض المصلين يصطحبون أولادهم إلى المسجد ويقومون بالتشويش على المصلين، فما رأي الدين في ذلك؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عطاء عبد العاطي الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فأقول وبالله التوفيق. اعلم أخي السائل بارك الله فيك أننا مأمورون بأن نعود أولادنا منذ الصغر على الصلاة والصيام وسائر أعمال الخير، حتى إذا بلغوا حد التكليف كانت ممارسة هذه العبادات سهلة عليهم. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وثبت أن الصحابة عندما فرض الصيام كانوا يصومون أطفالهم ويحضرون لهم بعض الألعاب ليتسلوا بها حتى يحين وقت الإفطار. وكما يندب تدريب الأولاد على الصلاة والطاعات في المنازل، يندب تدريبهم على الأعمال الجماعية أيضا لتقوية روح الاجتماع في نفوسهم، ومنها شهودهم لصلاة الجمعة والجماعات في المساجد. وتحدث الفقهاء عن ترتيب صفوف الجماعة فقالوا: يكون الرجال في الصفوف الأولى، ثم يليهم الصبيان، ثم يليهم النساء. ومع ذلك جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم، واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمعة. وإذا كان في الحديث ضعف، فإن هناك مرويات قوية بخصوص ما جاء فيه، ويمكن قبوله في فضائل الأعمال التي منها المحافظة على نظافة المسجد وتوفير الجو الهادي الذي يليق بمكانة المسجد ويساعد المتعبدين على أداء عبادتهم في خشوع. ومن أجل هذا نهى الحديث عن الأمور المذكورة فيه، وقد جاء فيه تجنيب الصبيان والمجانين للمساجد، لأن الغالب منهم صدور أعمال تتنافى مع كرامة المسجد وتؤذي المتعبدين. وحتى لا يكون هناك تعارض بين صلاة الصبيان في المساجد وبين الأمر بإبعادهم عنها، قال العلماء إن التجنيب يكون للأطفال غير المميزين الذين يكثر منهم